البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول شيخنا: الدعاء إلى دعي الله جل وعلا شيء لم يأذن الله جل وعلا به، مثل يقال الكافر ويقال المنافق، الذي علم كفره وعلم البعض ومات على ذلك، فإن هذا من الابتلاء الذي نهي عنه. قول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لقوله: ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. يعني لا تعتدوا بالدعاء. من الأكيد بالدعاء ان يسال الله منازل الانبياء، يسالها له اذا كان غير نبي. وكذلك من الأكيد بالدعاء ان يساله جل وعلا شيء مستحيل ان كان، هذا من الدعاء. وقد سمع السائل يعني وتاخذ له من ابنه يقول: اللهم اني اسالك القصر الايمن اذا دخلت الجنه. قال: يا بني، يكفيك ان تقول: اللهم اسالك الجنه، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه ياتي في اخر الزمان فهم يعتدون بالوضوء والدعاء، يعتدون بالوضوء والدعاء. يكفي كل الإنسان يسألك الجنة، وكذلك يعبد من النار. والمقصود يعني أن الاعتداء يدخل به حتى رفع الصوت، رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء. ولهذا قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ويثني جل وعلا على الذين يدعونه بالخفاء. زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، فأثني عليه بذلك. المقصود يعني أن العبادة يجب أن تكون مشروعة، هذا منه. الشفيع هو الذي يأذن الله جل وعلا بالشفاعة، وشفاعته دعاء أنه يدعو الله أن ينجي هذا المخلوق أو هذا الشخص بعينه من عذابه، أو أن يغفر له ما أشبه ذلك. ولو سأل مثلا دعاء لا يصلح، أنه لا يقدر عليه، مثل الذين يعصون الله يقولون: اللهم يسر لنا شرب الخمر أو ترك الصلاة أو ما أشبه ذلك، هذا قد يصل إلى حد محاربة الله جل وعلا، قد يصل إلى المحاربة، أن هذا قد علم أن الله منعه وحرمه، فهذا أيضا منه. لهذا قال لنوح لما سأل ربه، قال جل وعلا أن ونادى نوح ربه قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله جل وعلا: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، يعني ليس بين رب العالمين وبين الناس صلة إلا بطاعته. وإن كان بالنبي فإنه إذا كان عاصيا فهو عدو لله جل وعلا. نوح عليه السلام استغفر من هذا الأمر وتاب: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كذلك يعني قد

الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. استقطاع للدعوة نور وهداية.